طفيت شيخ؟ لا أنا ما عندي إشكال، أنا أريد أنا أستمر، أنتم أستمر شيخ ثقيل الدرس أنا أدري، لكن أنا ودي، لأن أريد لا أخفيكم، أنا أريد أن أنهي هذا الباب لأنه كله ثقيل، فننهي في يوم واحد، ولو أن نقف على الأقل على بعض في التأويل، نقف على التأويل. لا طويل هذا، لا التعليق على المشيئة طويل، مسائله دقيقة. إذا لعلنا نقف، صلى الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.